بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الرضاع من كتاب بلوغ المرام. اسم الرضاع والرضاع، وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ده فين؟ في المحرمات من النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى المرضعة دي أم، كما أن هناك أم من النسب هناك أم من اللي من الرضاع، كما أن هناك أخت من النسب هناك أخت من الرضاع. وفي السنة جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأجمع العلماء على أثره في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة، ويعني جواز حرمة التناكح بين الرجل ومن أرضعته، وتأتي التفاصيل. وكره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة، يقولوا لأن اللبن ده بيؤثر على إيه؟ على بدن الطفل وعلى عقل الطفل، فيكره استرضاع الكافرة والفاسقة، وأيضا استرضاع الحمقى وسيئة الخلق، لأن ده ربما يؤثر على إيه؟ على الطفل. في فوائد ذكروها في لبن الأم، بيقولوا أن لبن الأم ده معقم جاهز ليس به ميكروبات، ولبن الأم لا يماثل أي لبن آخر محضر من البقر أو الغنم أو الإبل، ويحتوي على كميات كافية من البروتين والسكر. وهناك تقرير لهيئة الصحة العالمية أن أكثر من 10 ملايين طفل قد لقوا حتفهم نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم. والرضاع من الأم بيسبب ارتباط نفسي بين الطفل وبين الأم، يعني هي بترضعه وتديه جرعة من الحنان والحب والدفء. وأيضا هو سبب لمنع كثير من الأمراض. أما الأحاديث المذكورة في الباب، حديث أول حديث رقم 978 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. فالحديث ده فيه بيان أن مص الطفل مصة أو مصتان من المرأة هذا لا يؤثر في التحريم. طب إيه هو القدر المحرم؟ إيه القدر اللي يجعل هذا الطفل ابن لهذه المرأة والمرأة أمه من الرضاعة؟ اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء بيقول مطلق الرضاع، لو رضعته رضعة يصبح إيه؟ ابنا لها وهي أم له. وبعض العلماء يقول 3 رضعات. جابوه منين؟ من مفهوم هذا الحديث: لا تحرم مصة ومصتان، يقولوا 3 إيه؟ يبقى 3 تحرم. وبعضهم قال 5 رضعات. وهؤلاء استندوا لحديث عائشة كان فيما نزل من القرآن، يأتي الحديث 10 رضعات محرم، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 رضعات. فقالوا يبقى 5 رضعات هي التي إيه؟ تحرم، وده أقرب الأقوال، أقرب الأقوال. يبقى المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أقرب الأقوال أن 5 رضعات هي التي تحرم الطفل وتصبح المرأة أما له وهو يصبح أما لها، وتنتشر بذلك الحرمة. ويأتي الحديث. ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه، يعني تفكرنا وتأملنا وتدبرنا في هذا الأمر وتحققنا فيه، فلا ينبغي التساهل في أمر اللي في أمر المحرمية وفي أمر الخلوة بمجرد رضعة واحدة أو رضعتين أو بمطلق الرضاع، بل في ضوابط. انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. المجاعة يعني إذا جاع الطفل وكان يحتاج إلى اللبن الذي يشبعه، وهذا لا يكون إلا في الصغر، هذا لا يكون إلا في الصغر. من هنا أخذ العلماء أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر، ما كان في الصغر. طيب اختلفوا بقى، طيب إذا فطم الصبي قبل عامين، إذا فطم قبل عامين، طب إذا رضع بعد عامين، يعني إيه بقى الرضاع المؤثر دوت؟ بعض العلماء بيقول الرضاع المؤثر ده حتى يفطم الطفل، بعضهم يقول حتى يبلغ عامين، العام الهجري سنتين هجريين، لو أرضع بعد عامين حتى لو هو بيرضع لا يؤثر. وده طبعا أقرب الأقوال وأقواها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، تحفظ الآية طبعا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إيه؟ لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن الرضاع بيتم فين؟ في حولين، لمن رضع بعد الحولين غير مؤثر، لأن الرضاع إيه؟ تم خلاص. يبقى الولد اللي بيرضع بعد عامين ده بيرضع زيادة عن حقه، خدت بالك؟ ولا الطفل شوية بيتجاوز حقه، الرضاع إيه؟ تم. يبقى هذا هو الرضاع المؤثر، هذا هو الرضاع المؤثر. أما الرضاع بعد ذلك فلا يؤثر، خدت بال حضرتك؟ وطبعا ده هيجرنا لمسألة رضاع ليه؟ الكبير. وده جاي حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. وفي رواية وإنه يدخل علي ويراني فضلا وإني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة، كبر وهو متربي معهم في البيت. سالم مولى أبي حذيفة ده كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، كانوا متبنيينه، خدت بالك؟ فلما أبطل الإسلام التبني، خدت بال حضرتك، أصبح إيه؟ مولى، أصبح مولى زي زيد بن حارثة، كان اسمه زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، فلما بطل التبني باسمه زيد مولى محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس الأمر، سالم ده متربي في بيت إيه؟ أبي حذيفة، تخيل معي الصورة. فكبر، طر شاربه، شنبه طلع، خدت بالك؟ فلما بطل التبني باسم سالم مولى أبي حذيفة وبيدخل برضو البيت ليس له مأوى غيره وهو تربى على ذلك، فالمرأة العاقلة دي شافت أن أبا حذيفة يرى إيه؟ يعني ترى في وجهه كراهة، يدخل كده ويراها في ثياب المهنة، يراني فضلة يعني في ثياب المهنة، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه، قالت كيف يا رسول الله إنه طر شاربه شنبه طلع، أرضعه إزاي؟ قال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فرضعته خمس رضعات. خد بالك الحديث دوت بسميه العلماء في الفقه واقعة عين. واقعة إيه؟ عين. اصحى معاي، ده اسمه استثناء من أصل، أو اسمه رخصة. اسمه إيه؟ رخصة. احنا لسه بنتكلم في الرضاع المؤثر ما كان فين، صح كده ولا إيه؟ أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما رضاعة من المجاعة، خدت بالك؟ وجاي بقى الأحاديث، ها، لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، خدت بالك حضرتك؟ وإنما الرضاع في الحولين، كل دي أحاديث مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، هو ذكرها بعد كده أهو. حديث ابن عباس اللي هو حديث رقم 985 في الكتاب، قال لا رضاعة إلا في الحولين. وحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. كل ذا بيأيد الايه؟ إن الرضاع المؤثر فين؟ في الصغر. الرضاع بعد الحولين لا يؤثر، بعد سنتين الرضاع لايه؟ لا يؤثر. أما الكبير الشاب ده هيرضع إزاي؟ وإزاي الرضاع بتاعه يؤثر؟ فهنا حضرتك جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا هذه رخصة خاصة بأبي حذيفة لا يقاس عليها، أو بسالم لا يقاس عليه. دي مش فتوى عامة للناس، النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر ولا قال للناس أيما رجل كبير الرضع فهو محرم؟ قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش، خدت بالك؟ ده قال إنما رضعته من الايه؟ من المجاع. ده النبي صلى الله عليه وسلم بينفي مسألة رضاع الكبير في الأحاديث، بيحقق ان الرضاع المؤثر فين؟ في الصغر. يبقى دي القاعدة. جميل. طيب قالوا دي فتوى على سبيل الضرورة لحاجة سالم أن يدخل في بيت أبي حذيفة وأن ينظر إلى امرأته المتربي فتوى ويعاملها كأنها أم ويعامل إيه؟ أبا حذيفة كأنه أب، فأصبح هناك ضرورة. فجماهير العلماء قالوا دي خاصة ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، ده رخصة لسالم فقط لا غير. وبعض العلماء ودول قلة قالوا لا، هذه ليست رخصة، وسالم كغيره من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل قول بل قول ذا لعموم الناس عموم المسلمين، والمسألة دي لكل أحد، أي واحد يرضع كبير صغير إن شاء الله يكون عنده 60 سنة يبقى أخ، خدت بالك؟ والقول ده قول الظاهرية ومن وافقهم، واخد بالك؟ والقول ده قول ضعيف، قول ضعيف لأن فيه إهمال للأدلة الأخرى، فيه إهمال الأدلة الأخرى، تمسك بواقعة عين وإهمال للأدلة الأخرى. وبعض العلماء توسط كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن المسألة دي مسألة خاصة بسالم، ولكن من كان حاله مثل سالم يقاس عليه ونفتيه بذلك. يعني لو افترضنا أن ناس لا يعرفون الأحكام الشرعية أو يعرفون الأحكام الشرعية غفلوا، ربوا ابن عندهم، ربوا بنت عندهم، والبنت كبرت، خدت بالك؟ لقيتها مثلا، خدت بالك؟ ليس لها أبوين، أبوها مات، أمها ماتت، ليس لها أهل، ربناها في البيت، كبرت البنت دي، الزوجة غارت منها، كل شوية تقول للراجل اوعى تدخل، خلي بالك، اوعى تبص لها، اوعى تعمل، يا ستي دي بنتي. لا مش بنتك، ما هيش بنته، صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب نحل الإشكالية ازاي دي؟ نطرد البنت من البيت ولا نقول لها رضعيها؟ خدت بالك؟ كذلك لو كان ولد متربي في البيت وفي بنات في البيت وفي نساء، نعمل ايه؟ نطرد الولد ده من البيت بعد ما كبر وليس له مأوى، ولا نقول لها رضعيه؟ شيخ الإسلام تيمية بيذهب للقول الوسط ده، قول وسط، يبقى رضاع الكبير غير مؤثر، غير ايه؟ مؤثر، الا لو كان في حال الضرورة، يبقى ده كأنه من باب الضرورات، والضرورات تبيح له المحظورات. فهمت كده المسألة؟ يبقى دي مسألة ايه؟ ضرورة. طبعا احنا هنا لازم نبين الناس اللي اثارت شبهات في وجه هذه القضية، خدت بال حضرتك، ولم يلتفتوا الى ما فيها من الحكم ورحمة الشريعة. خد بالك، بيقول لك وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدو المساوية. ما ناس بينظروا الى الشريعة بعين السخط، يقعد يفتش في الدين، يفتش في الحديث، يحاول يطلع فيه عيب. بص عندكم في الدين الست تبقى تمسك الراجل الكبير الشحط وترضعه، تحطه على رجلها وعلى حجرها وترضعه، ويبقى ده انه قد كده اهو وترضعه، وممكن يكون صاحبها في الشغل، ها صاحب جارها في ال... لا لا لا لا. هو الاسلام قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال اي واحد ترضع اي واحد؟ قال لا، حطيه على رجلك ورضعيه. دي مسألة لسه هنبحثها دلوقتي، خد بالك، يعني ايه ارضعيه دي؟ يعني ايه؟ ها هل يلزم من ذلك ان يرى ثديها وان يلتقمه بفمه؟ هو ده لازم لغة وشرعا، ولا الرضاع ده يطلق على كل شيء؟ حتى ان العلماء ذكروا ان لو خلط لبن المرأة بشيء في طعام او شراب وشرب واطعم للطفل يؤثر. يعني جابوا اللبن المرأة، خد بالك يا محمد يا حبيبي، وراح عجنين بيه عجين ومكلينه للولد، حاطين فيه بسكوت وكلوه للولد، رضاع مؤثر ولا مش مؤثر؟ يقولوا ده رضاع. مش المقصد ان هو يمص الثدي، مش المقصد ان هو يمص عشان ايه؟ عشان يحرم، لا، المقصد ان يصل اللبن الى جوفه، سواء وصل بالمص مباشرة او وصل بغيره. فهمت انت القضية؟ بعدين هل هو متصور يعني ان سهلة بتقول ده اصلا ابو حذيفة في وجهه الكراهة ان يراني فضلة، اما البقى لما تقعد على حجرها بقى ويرضع؟ اظن طبعا امر ايه؟ امر حتى منافي للذوق يعني، ويمكن يكون مش متصور. ولذلك الامام ابن عبد البر جزم ان ذلك عن طريق عصر الثدي، خدت بالك ان هي تعصر له الثدي خدت بالك وتعطيه اللبن يشربه. جميل. فدي مسألة مهمة واحنا لازم نرد على الشبهات التي تثار في وجه الإسلام. طب انتوا ليه ما بصتوش لمسألتين في الحديث؟ المسألة الأولانية رحمة الشريعة، خدت بالك، وان الشريعة أتت لكل الناس وأتت بمخارج من الأمور التي فيها عقبات وفيها أضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وشوف الرحمة، يعني نطرد الراجل ده سالم ده متربي في هذا البيت نطرده يعني؟ ها أي يعني أثر على نفسيته وانتوا بتقولوا حقوق الإنسان ونفسية الإنسان ومش عارف إيه؟ طب ما هو في حل، له في حل. وبعدين ده في الحديث لفتة جميلة في آخر الحديث، أن المرأة لما أرضعته تقول فذهب ما في وجه أبي حذيفة، ارتاحوا نفسيته استريحت. خدت بالك؟ مش دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أرضعي يذهب ما في وجه أبي حذيفة. خدت بال حضرتك؟ وبعدين أصلا طب إحنا عندنا في ضرورات طبية بتضطر الطبيب إلى الكشف على عورة الرجل والمرأة المغلظة، مش أحيانا حد بيعترض ويقول دي ضرورة طبية ودي ضرورة اجتماعية؟ دي ضرورة إيه؟ يعني لو كان لازما أن تكشف المرأة ثديها أمام سالم لترضعه مباشرة هنقول له دي ضرورة إيه؟ اجتماعية، والضرورات تبيح المحظورات. أنتوا ليه بتنكروا على الشرع؟ ليس في الشرع ما ينكر، أمر بسيط وسهل، بس لو أن الناس انقادت للشرع الله سبحانه وتعالى، خدت بال حضرتك؟ يبقى أولا هذا ليس حكما إيه؟ عاما لكل أحد، هذه واقعة عين وهذه خاصة بسالم، وقد يقاس على سالم من كان مثله، قد يقاس. المسألة محل نظر. ولذلك مثلا كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم حتى العلماء المعاصرين كالعلامة ابن باز وغيره، يقول رضاع الكبير لا يؤثر ولا ليس هناك شيء يسمى رضاع الكبير، دي واقعة عين وانتهت. وعلى ذلك جماهير الصحابة أمهات المؤمنين ما عدا عائشة رضي الله عنها وجماهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا رضاع للكبير، واخد بال حضرتك؟ فدي مسألة المسائل يعني التي أثير حولها الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى، والجواب عنها بفضل الله عز وجل معلوم عند أهل العلم. الحديث الذي يليه يقول عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك، اتفق عليه. والحديث هنا ذكره مختصر، لأن الحديث في صحيح مسلم بلفظ فقال إنما أنا عمك، إنما أنا عمك، أرضعتك امرأة أخي، خد بالك من الكلام، أرضعتك امرأة أخي. فقالت عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، ازاي تبقى عمي يعني؟ دي المرأة اللي أرضعتني. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له رسول الله شوف فلان ده دخل استأذن فأنا لم آذن له، فقال لي ده أنا عمك. قلت له ازاي؟ ها؟ فقال ذني له، النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن فإنه عمك. يبقى ده دليل عليه ان الرضاع بينتشر، الحرمة تنتشر به عن طريق الرجل كما ينتشر عن طريق المرأة، خد بالك. يبقى دلوقتي المرأة التي أرضعت الطفل تصير أما ليه له، اللبن ده اللي المرأة رضعته للطفل هو اللبن ده المرأة جابته من عندها كده لوحدها، ولا بسبب زواج هذا الرجل وجماعه لها؟ قالوا هذا اللبن ينسب إلى الرجل أيضا، يبقى هذا الطفل ابن لهذا الرجل، وهذا الرجل أبوه، يبقى الرجل ده أبوه، يبقى هتنتشر الحرمة عن طريق الأب. وده قول جماهير العلماء أيضا، إن الحرمة بتنتشر عن طريق الأم وتنتشر عن طريق الأب أيضا، ودي مسألة ربما كثير من الناس يغفل عنها. ولذلك كانوا هم بيقولوا فزورة كده، يقول لك في طفل ليه أب من الرضاعة وما لهش أم، ايه اب من الرضاعة ولوش ام دي تيجي ازاي؟ واحد متجوز اتنين منه لله مثلا يعني، وبعدين بقى جاء طفل، ها طفل، فرضع من زوجته دي ثلاث رضعات ومن زوجته دي رضعتين، يبقى دي مش ام ودي مش ام، صح كده؟ ما رضعش خمسة من هنا ولا خمسة من هنا، لكن دي ودي زوجة رجل ايه واحد، يبقى هو ده ابوه من الرضاعة، صح ولا مش صح؟ ايوه كده هو، يبقى كده اب من الرضاعة مفيش ايه، مفيش ام من الرضاعة، فالزورة دي فالزورة ده على القول الراجح ان خمس رضعات ايه معلومات يحرم. فهنا دي مسألة مهمة جدا ناس كتير ما تعرفهاش، ان الرضاع بينتشر عن طريق الاب، ولذلك ينبغي الاحتراز من هذه المسألة. يعني لو حصل رضاع ينبغي يعني ان الناس تستذكر هذه المسألة، ولا بأس ان تكتبها ان فلانة رضعت ايه فلان، وان فلانة كانت متزوجة بفلان اثناء الرضاع، عشان نعرف ان ده ايه ابوه، خدت بالك؟ لان الولد دوت هيحرم على كل ابناء هذه المرأة وعلى كل ابناء هذا الرجل، سواء من هذه المرأة ام من غيرها. يعني المرأة دي ماتت والرجل تزوج ايه امرأة اخرى وخلف منها اولاد، ينفع يتجوزهم؟ ماشي، اخواته، اخواته لاب من الرضاعة، تاخد بالك من المسألة دي؟ فدي مسألة ينبغي يعني الاهتمام بها، لان كثير من الناس لا يعلموها. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. وهي فيما يقرأ من القرآن ده على سبيل المبالغة، إن هي لم تنسخ تلاوة إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس بقي على قراءتها. جميل. وإذا بسمين العلماء مما نسخ تلاوته وبقي إيه؟ حكمه، كأيضا آية الرجم نسخ تلاوته وبقي إيه؟ حكمها. فالآية الحديث دوت بيدل على هذه المسألة، أن خمس رضعات معلومات يحرم، يبقى أقل من خمس لا تحرم. أحيانا بعض الناس بيسأل بيقولك طب أنا مش عارف دلوقتي الرضاع اللي تم ده قد إيه، ما عدناهوش، وأنا أشك في أنه هو يكون خمسة أو أقل أو أكثر، نقول له دعها عنك، خدت بالك؟ والاحتياط فهذه المسألة لازم، لأن الأصل في الفروج التحريم. وبعدين افرد انت افتكرت بعد الزواج والدخول بالمرأة أنها أختك من الرضاعة، يعني في مفسدة ولابد أن تفارقها، لابد أن تفارقها في هذه الحالة، فينبغي أن يؤخذ يعني هذا الأمر على سبيل الاحتياط. فإذا كان في شك يبقى الابتعاد أولى، كما يأتي في الحديث الذي سأذكره الآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الأقارب، حتى أنهم يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، خدت بالك؟ وأم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها. المسألة دي مهمة للرد برضو على الشبهات في مسألة تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعض الكفار المجرمين ولا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز أكثر من واحدة، وكان خدت بال حضرتك، ويحاولون أن يقللوا من شأنه عليه الصلاة والسلام في ذلك. ها احنا نقول لهم اولا هم ما حد اشتكى لكم من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما حد فيهم اشتكى مثلا من تعدد، او ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن يقوم بشانهن عليه الصلاه والسلام، ها، وان هناك حكم بالغه، حكم بالغه، والزواج من النبي صلى الله عليه وسلم شرف، حتى ان هم كانوا يحرصون ايه عليه. ومع ذلك انت المتامل يعني في عده حكم وفوائد عظيمه وجليله ذكر الحافظ ابن حجر بعضها في فتح الباري في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة نساء، حكم كثيرة جدا. وانت لما تتأمل في أزواجه تجدهم كلهن ثيبات ما عدا واحد. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون ينتقل مثلا المرأة الجميلة الصغيرة، خدت بالك، وهو كان حاكم الدولة. يعني واحنا دلوقتي بنسمع ان بعض الناس اللي هم اهل الشهوات دول يتجوز واحدة ويقعد معها 3-4 شهور ويحمد الله هم يتجوز واحدة ثانية، بناء الصغيرة الشابة صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان غالب أزواجه تزوجهن لأجل جبر خاطرهن. امرأة زوجها مات شهيد، امرأة زوجها مات في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها مات لنصرة الدين، زوجها ارتد فتزوجها صلى الله عليه وسلم، كلهم ايه وقعت أسيرة ها، وكانت ابنة مالك ها أو زوجة رجل كبير لها منزلة لا تصلح إلا له عليه الصلاة والسلام. فتأمل في التأمل في زيجاته عليه الصلاة والسلام يجد فيها معاني المروءة، معاني حسن الخلق، معاني النفس اللي فيها الرحمة والرأفة والشفقة على أولئك النسوة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتزوج كما يتزوج الناس لأجل الشهوة ها فحسب، وإنما صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لمعاني عظيمة. الحديث هو ذكرها هنا لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى المرضعة تصير محرمة، بنتها تصير إيه؟ محرمة لأنها أخت لهذا الإيه؟ الرضيع. زوج المرضعة سيكون أب لهذا الرضيع، أخت المرضعة خالته، خدت بالك؟ أخت المرضعة خالته، أم المرضعة جدته، خدت بالك؟ الأم كده هتحرم، خدت بال حضرتك؟ وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذكر بقى الحديث التي فيها أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان في الصغر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. شوف الحديث، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني فتح الأمعاء واخد بال حضرتك، سلك فيها وشقها، وكان قبل الفطام. كان قبل ليه؟ الفطام، هو ده الرضاع المؤثر، يكون في الحولين. حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين ذكرناه. حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وإن كان الحديث الأولاني موقوف والثاني فيه مقال. حديث عقبة ابن الحارث اللي هو رقم 987 رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. خد بالك ما معي في الحديث دوت، عقبة تزوج امرأة، بعد الزواج جاءت امرأة فقالت يا رسول الله أنا أرضعتهما، قالت لعقبة، فعقبة بيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال يا رسول الله إنها تزعم أنها أرضعتنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض إيه؟ عنه، فأعاد السؤال فقال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. وفي رواية قال له لا خير لك فيها. خد بالك بس عشان عليها مسألة مهمة اختلف عليها العلماء. بعض العلماء بيقول ان يكفي شهادة امرأة واحدة لإثبات الرضاع، وبيستدل بهذا الحديث، بقول دي امرأة ايه؟ واحدة، وقالت ان هي رضعتهم ها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فارق. وبعض العلماء بيقول لا، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الورع، يأمره على سبيل الورع والتنزه، ولو كان هذا أمرا واجبا لأمره من أول مرة، ما كانش أعرض إيه؟ عنه. وحتى يعني القول بيقول له إيه؟ كيف وقد قيل، وقد إيه؟ قيل، يعني اتكلم في الموضوع، ناس اتكلمت في الموضوع، خدت بال حضرتك؟ يبقى هذا ليس قضاء وإنما فتوى على سبيل الورع، ولذلك القول ده هو الأقوى. وإلا لو فتحنا الباب ده وقلنا يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة تبقى مشكلة، تبقى انت متجوز بقالك 10 سنين تيجي امرأة تروح للقاضي تقول انا رضعت الاثنين دول، صحيح؟ اه صحيح، بس كل واحد يروح لحال، خدت بالك؟ لو اثبتنا الرضاع بشهادة امرأة ايه؟ واحدة، لا يثبت الرضاع الا بشهادة 4 نسوة، لابد من 4 نسوة ثقات ها لكي يثبت حكم الايه؟ الرضاعة، ويفرق القاضي بين الرجل وبين امرأته ويثبت الأحكام. لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الفتوى، وهناك فرق بين الفتوى وبين القضاء، الفتوى فيها إرشاد، فيها نصيحة، فيها ندب، فهذا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النصيحة له والندب وترك الشبهات. آخر حديث في الباب حديث زياد السهمي قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة، يعني الحديث ضعيف لا يصح، ولكن يعني هذا من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها، يعني في حتى التربية، حتى التربية يعني، وده أمر تربوي، أنت هتدي ابنك لواحدة ترضعه يبقى انتقي له امرأة عاقلة صالحة، خدت بالك، حتى لا يتأثر به. وسبحان الله الطفل علمك بيتأثر. على فكرة احنا عندنا خطأ تربوي شائع وخطأ في المفاهيم، بعض الناس بيعامل الطفل كده كأنه مش فاهم أي حاجة، حتى تقول ده عيل صغير مش فاهمه، مش فاهمه ايه ده الولد، انت بتلاقيه اصلا عنده سنتين ويبدأ يتكلم بكلام غريب، صح؟ طب اتعلم منين وعنده مخزون لغوي، مخزون لغوي ضخم، ها؟ يعني عارف اللبن وعارف المية وعارف الاكل خدت بال حضرتك، وعارف الغضب وعارف الرضا. طب الطفل الصغير ده مش لما يشوفك زعلان وغضبان وهو صغير وسنتين يبعد عنك؟ خدت بالك؟ ولما يشوفك بتضحك كده ومبسوط يجي يرتمي في حضنك، بيفهم ولا بيفهمش؟ اكتسب المعاني دي منين؟ خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى اولا اودع فيه فطره، الامر الثاني ان هو بيتعلم مع صغر سنه وله ذكاء فطري وبيفهم، ها؟ فالمساله دي ينبغي ان يعتنى بها، ان احنا نحرص نبعد ابنائنا على البيئات السيئه، الناس الحمقى والناس الجهله والظلمه والفسقه، حتى لو كان صغيرا. يعني انت انتقي لابنك من يعلمه قدر المستطاع ان يكون صالحا وان يكون عاقلا حتى يكتسب منه الاخلاق الطيبه. ويقولون ان الطبع سراق، الطبع سراق، فممكن الطفل ها يعني يخالط انسان مغفل او انسان احمق او انسان فاسق يكتسب منه بعض الاخلاق السيئه، ها؟ وبعد كده انت تندم، ها؟ فدي ينبغي ان نعتني بها، وخاصه ان الطفل امانه. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.